لأنه مجرد أن يجامعها بدون أن تنزل ما يجب عليها العسر إلا لو كان ذلك أمر حقيقي. نعم. وأما أن الرجل يجامع الأنثى من الجن فقد قيل ذلك، لكني ما رأيته في كلام أهل العلم، إنما أساطير تقال والله أعلم إنه قد يحصل هذا الشيء، إنه يجامع حقيقة تتمثل له ثم يجامعه. نعم. وأظن إن كان أنا بعيد العهد بها أن بعض العلماء ذكر جواز التزوج من النساء من الجن، جواز التزوج بالنساء من الجن. نعم. وأما كون الجن يجامعون هذا دل عليه القرآن، لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. لكن الكلام على أنه هل يمكن أن الإنس يجامع الجنية أو بالعكس، هذا بالحقيقة محل نظر. والله تعالى يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليه وجعل بينكم مودة ورحمة، وهذا ما يمكن بالنسبة للجن، إنما يكفينا نحن أن نصدق بوجوده وبأنهم مكلفون وبأن منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبأن منهم المسلمون. نعم. والقاصدون وبأن منهم رجالا ونساء. نعم. فزادهم رهقا. وعن وش وجه الدلالة من هذه وش وجه الاستشهاد في الآية من هذا؟ نعم، ذم المستعيذين بغير الله. رحمك الله. وجه ذلك ذم المستعيذين بغير الله. والمستعيذ بالشيء لا شك أنه قد علق رجاءه به واعتمد عليه، وهذا نوع من الشرك، هذا نوع من الشرك. نعم. وعن خولة بنت الحكيم رضي الله عنها قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. من نزل جواب الشرط فقال لا لم يضره، جواب الشرط لم يضره. وقول من نزل منزلا يشمل من نزله على سبيل الإقامة الدائمة أو الطارئة، يشمل هذا وهذا. ودليل أنه منكر في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط تفيد العموم. وقول أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بكلمات الله التامات، أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم، لا بمعنى ألوذ. لقلنا اللياذ في إيش؟ بما يؤمن. أعوذ بمعنى ألتجئ وأعتصم. وقوله بكلمات الله، كلمات الله الكونية أو الشرعية؟ ها؟ أوهم كلمات الكونية التي بها يحفظك، والكلمات الكونية التي أنزل بها الكتب التي جاء فيها الرسل. فهو يسعيد بكلمات الله الكونية والشرعية. وقوله بكلمات الله، كلمات جمع كلمة تفيد الكثرة، لأن الجمع يفيد التعدد. نعم. وهو هنا جمع قلة ولا جمع كثرة؟ ها؟ جمع قلة؟ كلمات. كيف شيء؟ طيب وش معنى جمع القلة يا ولد؟ إذا يكون فيه يعني فوقه جمع جمع. جمع القلة ما دل على أقل من عشر، وجمع الكثرة ما دل على ما فوق ذلك.